قال: ماء زمزم إذا عمل بها شاي، أو عصير، هل يجوز؟ لا حرج في هذا، إذا عمله، إذا طبخ فيه شايا ثم شربه لا حرج في ذلك. وكذلك إذا خلطه بعصير لا حرج في هذا، لأنه ليس فيه، لأن هذا ليس فيه امتهان، وليس فيه أيضا فيه تحقير للماء، وهو لا يخرجه عن وصفه بأنه ماء زمزم، إلا أنه لما اختلط بغيره صار ماء مقيدا، فيقال هذا شاي ولا يقال ماء زمزم، ويقال هذا عصير ولا يقال ماء زمزم، فهو قبل أن يخلط بغيره فهو ماء مطلق يقال ماء زمزم، ولكن بعد أن يغلى فيه الشاي يقال هذا شاي ولا يقال له زمزم، كغيره من المياه. قال: ماذا يعمل المسلم من العبادات ويكثر فيها حتى يرى في المنام الرسول صلى الله عليه وسلم؟ العبرة هو بالاستقامة، وقد يرى النبي صلى الله عليه وسلم وقد لا يراه، والله عز وجل أعلم بمصلحة العبد، ولكن رؤيا النبي عليه الصلاة والسلام لا دخل للعبد فيها، فهي من فضل الله عليه. ذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من رآني في المنام فكأنما رآني في اليقظة، لا يتمثل بي الشيطان. فرؤيا النبي عليه الصلاة والسلام هذه منا من الله، وهي توفيق من الله عز وجل، لا يمكن للإنسان أن يكون له جهد فيها، وإنما عليه بالتمسك، هو الذي يؤمر به، والله عز وجل أعلم بمصلحة العبد. يعني قد يراه بعض الناس وقد لا يراه أيضا بعضهم، ولكن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام هذه من العبادات، التي يثاب عليها الإنسان، ولا شك أن هذا عمل يكون صاحبه مع استقامته قريبا من النبي عليه الصلاة والسلام في الدنيا وفي الآخرة. وأقربكم مني يوم القيامة أكثركم علي الصلاة.